إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو المجلس الثامن من مجالس التعليق على الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبري. الناظم انتقل لسرد حوادث السيرة النبوية مرتبة على سنين بقائه صلى الله عليه وسلم فيها، فابتدأ بذكر حوادث السنة الأولى. قال رحمه الله: أكمل في الأولى صلاة الحضر، أي أكمل في السنة الأولى من هجرته صلاة الحضر، فصارت الظهر أربعة والعصر أربعة والعشاء أربعة. وهذا التاريخ الذي اختاره الناظم هو أحد الأقوال في المسألة، ولم أقف على دليل صحيح صريح يحدده، لكن حادثة إكمال صلاة الحضر ثابتة في الأحاديث الصحيحة، فقد روى البخاري في صحيحه عن عائشة أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعة، وتركت صلاة السفر على الأولى. وثبت أيضا من قولها في مسند الإمام أحمد: كان أول ما افترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ركعتان ركعتان، إلا المغرب فإنها كانت ثلاثة، ثم أتم الله الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعا في الحضر، وأقر الصلاة على فرضها الأول في السفر. ثم قال الناظم رحمه الله: من بعد ما جمع فاسمع خبري، أي أن زيادة صلاة الحضر كانت بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الجمعة، وقد كانت الجمعة تصلى في المدينة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج ابن حبان في صحيحه بسند حسن عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي بعدما ذهب بصره، وكان لا يسمع الأذان بالجمعة إلا قال: رحمة الله على أسعد بن زرارة. قال: قلت يا أبتي، إنك لتعجبني صلاتك على أبي أمامة، كلما سمعت بالأذان بالجمعة. فقال: أي بني، كان أول من جمع الجمعة بالمدينة في حرة بني بياض في نقيع يقال له الخضمات. قلت: وكم أنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا. والحرة هي أرض بظاهر المدينة بها حجارة سود كثيرة، والخضمات موضع كان يجتمع فيه الماء. واختلف أهل العلم في المكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة، أي أول جمعة. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، وهو كتاب تاريخي حافل من أجود ما كتب في التاريخ: ولما ارتحل عليه الصلاة والسلام من قباء وهو راكب ناقته القصواء، وذلك يوم الجمعة، أدركه وقت الزوال وهو في دار بني سالم بن عوف، فصلى بالمسلمين الجمعة هنالك، في واد يقال له وادي رانوناء، فكانت أول جمعة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين بالمدينة أو مطلقة، لأنه والله أعلم لم يكن يتمكن هو وأصحابه بمكة من الاجتماع حتى يقيم بها جمعة ذات خطبة وإعلان بموعظة، وما ذاك إلا لشدة مخالفة المشركين له وأذيته إياه وأذيتهم إياه. قلت: هذا الذي ذكره ابن كثير هو مبني على ما ذكره ابن إسحاق من أنه صلى الله عليه وسلم أقام بقباء من يوم الاثنين، ذكرنا أنه دخل المدينة يوم الاثنين، أنه أقام بقباء من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة، ولكن الصحيح هو ما ثبت في صحيح البخاري عن أنس بن مالك قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، قال: فأقام فيهم 14 ليلة. وعليه فيمكن القول بأن أول صلاة جمعة صلاها صلى الله عليه وسلم هي في مسجده المبارك، والله تعالى أعلم. ثم قال الناظم رحمه الله: فاسمع خبري، أي كن على يقين منه، أي مما ذكره في هذا البيت. ثم قال رحمه الله: ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء. الناظم يواصل سرد أحداث السنة الأولى من مقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فذكر بناء مسجد قباء ومسجده صلوات الله وسلامه عليه. فقوله: ثم بنى المسجد في قباء، أي ثم بنى المسجد المعروف في قباء، وهي المنطقة المعروفة التي تقع جنوب المسجد النبوي تبعد عنه تقريبا 3 أميال. وهذا المسجد هو أول مسجد أسسه صلى الله عليه وسلم، قال ابن كثير في البداية والنهاية: فكان هذا المسجد، أي قباء، أول مسجد بني في الإسلام بالمدينة، بل أول مسجد جعل لعموم الناس في هذه الملة، وبنحوه قال ابن حجر في فتح الباري. وقباء فضائله جمة، من ذلك أن الصلاة فيه كأجر عمرة، فقد ثبت عند أحمد في المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج حتى يأتي هذا المسجد، يعني مسجد قباء، فيصلي فيه كان كعدل عمرة. وفي رواية أخرى صحيحة عند ابن ماجة: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، واختلف العلماء في هذا السبت، هل المقصود بالسبت هو اليوم بعينه، أي يوم السبت، أم المقصود بالسبت أي الأسبوع، أي أنه يأتي كل أسبوع قباء دون تحديد لليوم الذي يأتي فيه. والراجح هو أن السبت هو اليوم الذي هو من أيام الأسبوع، لما ثبت عند ابن حبان أنه كان يأتي كل يوم سبت، والله تعالى أعلم. ومن فضائله أيضا أنه أحد المسجدين المعنيين بقوله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. فقد ثبت في سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. ولا يعارض هذا ما ثبت في صحيح مسلم وغيره

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. والناظم لم يذكر حال المدينة وأهلها أول مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، فقد ثبت في مسند أحمد عن أنس بن مالك قال: إني لأسعى في الغلمان يقولون جاء محمد، فأسعى فلا أرى شيئا، ثم يقولون جاء محمد فأسعى فلا أرى شيئا، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر، فكمنا في بعض حرار المدينة، أي اختفينا في بعض حارات المدينة، ثم بعث رجلا من أهل البادية ليؤذن بهما الأنصار، فاستقبلهما زهاء 500 من الأنصار حتى انتهوا إليهما، فقالت الأنصار: انطلقا آمنين مطاعين. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه بين أظهرهم، فخرج أهل المدينة حتى إن العواتق فوق البيوت يتراءين، أي البنات الشابات، يقولن أيهم هو أيهم هو؟ قال: فما رأينا منظرا شبيها به يومئذ. قال أنس بن مالك: ولقد رأيته يوم دخل علينا ويوم قبض، فلم أرى يومين شبيها بهما. ثم يقول أنس كما في رواية أخرى، لكن هذه الرواية في مسند الإمام أحمد وهي رواية صحيحة، قال: لما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. ولا يفوتني أن أنبه على ضعف ما ورد في بعض كتب السيرة أن جواري الأنصار وصغارهم أنشدوا عند قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. فإن هذه القصة ضعيفة لا تثبت، ضعفها جمع من الحفاظ كالعراقي وابن القيم وابن حجر رحمهم الله. ثم قال الناظم رحمه الله: ثم بنى من حوله مساكنه، ثم أتى من بعد في هذه السنة. انتقل الناظم إلى الكلام على بناء المصطفى بيوت أزواجه رضوان الله عليهم، فقال: ثم بنى من حوله مساكنه، أي بنى حول مسجده من الجهة الشرقية فقط مساكن زوجاته، والمراد بهن اثنتان فقط: سودة وقد بنى بها بمكة، وعائشة استعدادا للبناء بها. ثم بعد ذلك كلما جدت الحاجة لمسكن بناه ملاصقا لمسجده عليه الصلاة والسلام. قال الذهبي في بلبل الروث: لم يبلغنا أنه عليه السلام بنى له 9 أبيات حين بنى المسجد، ولا أحسبه بعد ذلك، إنما كان يريد بيتا واحدا حينئذ لسودة أم المؤمنين، ثم لم يحتج إلى بيت آخر حتى بنى بعائشة في شوال سنة 2، وكأنه عليه السلام بناها في أزمان مختلفة. وقد كانت بيوته صلى الله عليه وسلم متواضعة جدا، فقد ثبت في الأدب المفرد البخاري عن داود بن قيس قال: رأيت الحجرات من جريد النخل مغشيا من خارج بمسوح الشعر، وأظن عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت نحو من 6 أو 7 أذرع، وأحرز البيت الداخل 10 أذرع، وأظن سمكه بين 8 و7 ونحو ذلك، والسمك المقصود به الارتفاع. وثبت أيضا عن الحسن البصري قال: كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان بن عفان فأتناول سقفها بيدي. ثم قال الناظم رحمه الله: ثم أتى من بعد في هذه السنة. لزال الناظم رحمه الله في معرض سرده لأحداث السنة الأولى من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فذكر قدوم طائفة من المهاجرين، فقال: ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا. قد مر معنا أن عدد المهاجرين الذين هاجروا إلى الحبشة الهجرة الثانية 83 رجلا وثماني عشرة امرأة، فسافر من هؤلاء إلى المدينة أقل من النصف، وأما الباقون فقد قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر 70 للهجرة. وهذا الذي ذكره الناظم تبع فيه بعض العلماء كابن سعد في الطبقات. ثم قال الناظم رحمه الله: وفيه آخ أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار، أي وفي السنة الأولى من الهجرة آخ أشرف الأخيار وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو سيد ولد آدم كما صح بذلك الخبر، آخ بين المهاجرين والأنصار. قال السهيلي في الروض الأنف: آخ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه حين نزلوا المدينة ليذهب عنهم وحشة الغربة ويؤنسهم من مفارقة الأهل والعشيرة ويشد أزر بعضهم ببعض، فلما عز الإسلام واجتمع الشمل وذهبت الوحشة أنزل الله سبحانه وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أعني في الميراث، ثم جعل المؤمنين كلهم إخوة فقال: إنما المؤمنون إخوة، يعني في التوادي وشمول الدعوة. ومن صور المؤاخاة الثابتة في السنة ما جاء في صحيح البخاري عن أنس قال: قدم علينا عبد الرحمن ابن عوف وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع وكان كثيرا المال، فقال سعد: قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا، سأقسم مالي بيني وبينك شطرين، ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك، فلم يرجع يومئذ حتى أفضل شيئا من سمن وأقط، والأقط هو اللبن المجفف اليابس، فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وضر من سفرة، أي أثر من سفرة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهيم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهيم، أي ما شأنك؟ وهذه كلمة استفهام معناها ما هذا أو ما شأنك. قال: تزوجت امرأة من الأنصار. فقال: ما سقت إليها؟ قال: وزن نواة من ذهب أو نواة من ذهب. فقال: أولم ولو بشات. أيضا من صور المؤاخاة الثابتة ما رواه أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن أنس أيضا قال: قال المهاجرون: يا رسول الله، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا في كثير، لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنة حتى لقد حسبنا أن يذهبوا بالأجر كله. قال: لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم. والأنصار فضائلهم كثيرة جدا، منها ما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وثبت أيضا في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. وثبت في البخاري أيضا عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. ثم قال رحمه الله: ثم بنى بابنة خير صحبه وشرع الأذان فاقتدي به. الناظم يسرد حوادث السنة الأولى، فذكر منها بناء النبي صلى الله عليه وسلم بزوجه عائشة رضي الله عنها، وقد تقدم معنا قولها في البخاري إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين، وأدخلت عليه وهي بنت تسع ومكثت عنده 9. وهذا الذي اختاره الناظم هو اختيار جمع من العلماء كابن الجوزي وابن حجر، وذهب آخرون إلى أن بناءه في السنة الثانية كالنووي وابن جماعة والذهبي وابن كثير والعيني وابن الملقن وغيرهم، وقد ورد في ذلك أثر حسنه بعض أهل العلم رواه خليفة بن خياط في تاريخه عن جابر قال: ابتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة بعد رجوعه من بدر. وقد تقدم ذكر فضائل عائشة رضي الله عنها، وقد وصفها الناظم بقوله: ابنتي خير صحبه. وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه، وهو الذي أجمعت الأمة عليه، فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أفضل الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم بلا نزاع. فقد ثبت في البخاري عن ابن عمر قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم. ثم قال الناظم رحمه الله: وشرع الأذان فاقتدي به. أي هنا أيضا رجح الناظم رحمه الله أن الأذان للصلاة شرع في السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اختيار النووي وابن حجر والقسطلاني وغيرهم. والأذان معروف قصته، وهي رؤيا رآها صحابي عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه، وهذه الرؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم فأقره عليها، فقد جاء في السنة الصحيحة أنه رضي الله عنه قال: لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب بالناقوس يجمع للصلاة الناس وهو له كاره لموافقته النصارى، طاف بي من الليل طائف وأنا نائم، رجل عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله، قال: فقلت له: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قلت: بلى. قال: تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر،